الحمد لله. ذكر بعضهم أنه في حال قيام المصلي ينظر إلى موضع سجوده، وفي ركوعه ينظر بين قدميه، وفي سجوده ينظر بين عينيه، وفي التشهد ينظر إلى إصبعه وهي تتحرك في التشهد. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه ينظر طيلة الصلاة إلى موضع سجوده، إلا في التشهد ينظر إلى إصبعه التي تتحرك.